هذه التكبيرات إما أن تكون تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وإما أن تكون تكبيرات الانتقال، فكلها داخلة بمجهر الإمام بالتكبير. وهي بالنسبة لتكبيرة الإحرام ركن، وبالنسبة لبقية التكبيرات واجب من واجبات الصلاة أو من الواجبات بالصلاة. أما قضية الجهر بها فهذا إن كان المصلي إماما فإنه يجهر بالتكبير، فإنه يسن له أن يجهر بالتكبير، وقد يكون واجبا، قد يكون هذا الجهر واجبا إذا لم يمكن اقتداء المأمومين به إلا بذلك، فإنه يجهر بالتكبير، وقد يكون الأمر واجبا وليس فقط سنة حتى يتسنى لمن خلفه أن يتابعه، فلم يمكن متابعته إلا عن طريق الصوت. ففي مثل هذه الحالة يكون التكبير هذا الجهر به واجبا على الإمام، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يعني ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان أنهم يعني لا يجهرون بالتكبير أو أنهم لا يكبرون تكبيرات الانتقال، فهذا محمول على أنهم ربما عند كبر السن يعني ضعف صوتهما، فربما لا يسمع البعض تكبيرهم، وإلا فلا يظن بهم أنهم لم يكبروا مطلقا، ولكن ربما تركوا الجهر بالتكبير يعني لكبر السن فضعف صوتهما وما أشبه ذلك. وإلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتكابرة أنه كان يكبر حين كما قال أبو هريرة يكبر حين يركع ويكبر حين يهوي ساجدا، وهكذا إذا رفع القول سمع الله لمن حمده. فهذا هو الهدي الثابت والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا خلفاؤه من بعده. فكان صلى يجهر بالتكبير في كل خفض ورفع، كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المأمور وكذلك المنفرد فإنه لا يشرع في حقهما الجهر بالتكبير، بل هذا خلاف السنة، وإنما يكبر المأموم ويكبر المنفرد سرا بينه وبين نفسه. وأما ما يفعله بعض الناس فتجده يصلي لوحده مع ذلك يجهر بالتكبيرات بقول سمع الله لمن حمده ويرفع صوته بذلك، فهذا خلاف السنة. وهكذا ما يفعله بعض المأمومين من الجهر بهذه الأشياء كلها خلاف السنة، لأنه لا داعي لذلك، فإنما يكون الجهر من الإمام يسمع المأمومون منه ذلك فيحصل لهم بهذا الاقتداء في صلاتهم خلفه. وهكذا بتوديد التسميع في التحميد قول الإمام يقول عندما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، فهو يسر بذلك. وإن جهر مثلا المأموم بهذا أحيانا وليس بصلة مستمرة فإنه لا يعني لا بأس إن شاء الله بهذا، لكن المعروف السنة والمعروف الأمر من هذه الصحابة قال فأنا لا جهر، لكن ربما بعضهم جهر كما جاء في حديث أنس وفي حديث غيره أيضا لما رفع الرجل رأسه من التكبير فقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: قائل الله متكبر، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فهذا فيه جهر من المأموم، هذا فيه جهر من المأموم، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس هذا هو يعني الأمر الراجح والدائم من فعله صلى الله عليه وسلم، من فعل المأمومين خلفه صلى الله عليه وسلم. فالمشروع بحق المأموم قال لا يجهر. لكن لو أنه مثلا حصل منه أحيانا أو من الحياة يعني ليس تقصدا، وإنما يعني عند التراكي في السكر حصل قوس مع ذلك ليس بقصد، فإنه لا يقال بأن هذا يعني ذاته قد أقر فصلا هذا الرجل على ذلك. لكن لا يكون هذا هو المتقصد أن يقطع صوته، وإنما لو حصل منه رفع صوت بدون لتقصد، وأحيانا يعني من باب الاستغراق في الذكر وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به بإدراج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل، كما في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وفي غيره، وأيضا في الصحيح. فهذا أمر يعني تعلق بقوله إذا كبر يستكبروا ويستكبروا. أما نفس التكبيرات ونفس قول سمع الله لمن حمده فهذا واجب. تكبيرات الانتقال هذه واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يجوز تركها، ومن تركها متعمدا صلاته لا تصح، ومن تركها نسيانا فإنه في ضرب السجود السهو. وأما قول سمع الله لمن حمده فهذه تشرع في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأما المأموم فإن المشروع في حقه أن تقول ربنا ولك الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد ورد لهذا الذكر 4 صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التالي: أولا ربنا ولك الحمد، وجاء أيضا ربنا لك الحمد في الواقع، وجاء أيضا في البخاري اللهم ربنا ولك الحمد. وهذه الجمع بين الواو وصوت اللهم يعني بعض أهل العلم أنكر ذلك، ولكن الصحيح أن هذا ثابت في صحيح البخاري وفي غيره فلا مجال لإنكاره. وهي صيغ 4: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. فلو قال أي من هذه الصيغ فإنه قد أتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ أيضا من هذا أنه المشروع في حق المأموم متابعة الإمام، والمتابعة بمعنى أنه يأتي في صلاته وانتقالاته بعد الإمام مباشرة بدون تأخر وبدون أيضا مسابقة. هذا هو المشروع يأتي بعده. ولهذا قد إذا كبر الإمام فكبر الباب للتعقيب فيأتي لذلك عقب الإمام. فأما المسابقة فهذا يعني لا تجوز وتحرم، هذا بالنسبة للأفعال، وهكذا بالنسبة لبعض الأقوال مثل هنا لو قال سمع الله من الحمد ولذلك يقول إنه ربنا ولك الحمد، وهكذا إذا قد الضالين يقول المأموم آمين. وأما مثلا الأذكار الأخرى فإنه لا يشرع، يعني ليس شرطا أن يأتي المأموم متابعا بها في الإحرام. فلو مثلا يعني قرأ الفاتحة أو كذا، المهم أنه فيما ورد هو فقط يتابع الإمام. ثم قال رحمه الله: ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل بذقونهما القبلة إلى حذو منكبيه، إن لم يكن عذر فيرفعهما نكارة ويرفعهما نكارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. يرفع يديه ممدودتي الأصابع، هذا عند رفعه لتكبيرة الإحرام، وكذلك عند رفعه لتكبيرة الركوع، وكذلك عند رفعه من الركوع، وكذلك عند قيامه من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. فهذه أربعة مواضع يشرع فيها ويسن فيها رفع اليدين، وأهمها وأكدها عند تكبيرة الإحرام. فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بقية المواضع ثابتة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من حديث أبي حميد الساعدي وحديث وابن حجر وغيرها حديث أنا حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن سلم كان يرفع يديه في هذه الأربع المواضع. وتكون اليدين عند الرفع ممدودتي الأصابع، ممدودتي الأصابع كما ذكر الشيخ مضمومة، ويستقبل بلطونهما القبلة إلى حذر منكبه. هذا يعني هو الذي جاء في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري أن من رفع يديه حذو منكبيه، وجاء في صحيح مسلم وغيره عند أبي داود أيضا عبد المالك بن الصغيرس أن سلم رفع يديه حساب إلى ذروع إذنين، هذا بها ذروع إذنين. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا تكون يعني أعلى الأصابع مساويا لذروع الإذنين، ويكون الكف مساويا للمنكبين، والأمر بهذا يعني قريب، فإنه إذا رفع حدر فإذا تكون أيضا أعلاها مساويا بفروع الإذنين، والأمر بهذا واسع إن شاء الله. هذا قرر رحمه الله إن لم يكن عذر، وإن كان هناك عذر فلا خلف الله ونفسه إلا وسعه، وهذه أمور مستحبة. ولو أن إنسانا ما رفع يديه في هذه المواضع كلها فإنه لا نقول أنه ارتكب أمرا محرما، غير أن صلاته باطلة، الصلاة صحيحة، ولكن الأكمل والأفضل أن يرفع يديه بهذه الأربع. ثم قال رحمه الله ويرفعهما إشارة أو إشارة إلى جانب بينه وبين ربه، هذا يعني من باب الاجتهاد من بعض العلم في بيان حكمة رفع يديه. والعموم الأمر في هذا ليس فيه شيء يعني وارد ومحدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كفى بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حكمة. وهكذا الإشارة بالسبابة تقول أنها إشارة إلى الوحدانية، هذا ربما يكون أوضح من هذا، هذا ربما يكون أوضح مما قبله. ثم قال ثم يقبض ركوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ظل بين يدي ربي عز وجل. الكوع هو نصف الذي بين الكف وبين الذراع، هذا يقال له الكوع. فيقبض كوع يسراه بيده اليمنى، هذا جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى والرسغى والساعد، والرسغى والساعد، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يضع على الكوع يقبض الكوع، أو يضع الكف على الكف أو على الذراع والرسغى والساعد، كل ذلك ثابت في حديث وائل بن حجر عند النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف فعل بهذا؟ فقد أتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجعلهما تحت سرته، يعني موضع اليدين أثناء القيام يكون تحت السرة، وهذا بناء على حديث عند الدارقطني وغيره عن علي رضي الله عنه أنه وضعهما تحت السرة. ولكن هذا الحديث يعني مضعف عند أهل العلم، والأصح منه حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، وهذا يعني في صحيح ابن قزيمة وبغيره، قد وردت أحاديث يشهد بعضها لبعض ويقوي بعض ويقوي بعضها بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره أثناء القيام، ومثلها أحاديث قوي بعضها بعضا كما قال أهل العلم. فهذا هو الأفضل، أن يكون وضع اليدين على الصدر كما في حديث وائل بن حجر وفي غيره مما يشهد لمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث وضعها تحت السرة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في يعني رأي أكثر أهل العلم بالحديث. وقال أن هذا يعني هيئة ذل، وقد يعني بالنسبة لمسألة وضع اليدين جاءت هذا أحاديث كثيرة عن سلم وتتبعها بعض أهل، حتى صنف فيها بعضهم يعني مصنفات ورسائل مستقلة، ومنها شرح الصدور أو كذا في وضع الأيدي على الصدور للسندي وغيره، وقد أيضا ذكر الأدلة وأورد بعض الأدلة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموكلين وغيره ممن تتبع هذه الأدلة التي لا شك في أنها تعطي يعني قوة لهذا القول، وهو وضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر، ما جاءت بإحدى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من سنن ومستحبات الصلاة، وهي هيئة ذل بين الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك فيه أن هذه الهيئة صفة الدليل والسائل الخاشع لله سبحانه وتعالى. هذا يكون عند قراءة القراءة قبل الركوع، أما بعد الركوع فهو موضع يعني اختلف فيه أهل العلم كثيرا، حتى يضعهما أيضا على صدره كما كان قبل الركوع أو لا. قال العلماء قال كذلك ضع بعد الركوع على صدره أخذا بعمر حديث سهل بن سعد بن سلم كان يضع يده يضع يده الأمة على اليسرى في الصلاة، كان يؤمر بقبض اليسرى ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فقال بعض ماذا عام فيشمل ما قبل الركوع وبعد الركوع، وذهب الآخرون إلى أن هذا لم يرد بعد الركوع، إنما هو وارد فيما قبل الركوع. وأيضا قالوا إن هذا الالتهام الذي استعدم وقت يسير، وقت يسير جدا، فالأمر في هذا واسع كما جاء عن أحمد رحمه الله، فهو قال الأمر في هذا واسع، فمن ردهما بعد الركوع على صدره فلا تثريب عليه، ومن أرسلهما بعد الركوع فلا تثريب عليه، والحمد لله. قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى ثبابته. لا شك أن اللائق للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا هو الذي يتناسب مع هيئة الذل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن ثبت في صحيح البخاري حديث كثيرة أن سلم كان ربما نظر إلى جهة القبلة أثناء الصلاة كما في حديث الكسوف، وكما في غيره عندما رأى النصام في جدار القبلة. والمهم أنه أن هذا ليس يعني أمرا دائما، فربما نظر أيضا إلى أمامه. وأما المأموم فإنه إن كان لا يحصل له الاهتمام إلا بالنظر إلى إمامه فنقول إنه ينظر إلى إمامه، ليتابعه ولا ينظر إلى موضوع سجوده. أما إن كان يمكنه متابعة الإمام مع النظر إلى موضع السجود فإنه في مثل هذه الحالة ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده. أما إذا كان لا يمكنه متابعة الإمام أو لا يتمكن من متابعة الإمام على الوجه الأكمل إلا بالنظر إليه، فنقول يشرع في حقه الآن في هذه الحالة أن ينظر إلى إمامه. وقد جاء في حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره ما يدل على هذا، وكانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون ويتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويكون نظرهم إليه لا إلى موضع سجودهم. لكن أقول الأصل إن أمكن أن يكون النظر موضع السجود مع المتابعة هذا هو الأحسن والأفضل، وإلا ينظر إلى إمامه ليحصل له بذلك متابعة الإمام حتى يأتي بهيئات الصلاة بعد إمامه. هذا هو يعني التفصيل هذه الأحسن. وأما عند التشهد فما ذكره رحمه الله سلي، فإنه ينظر إلى سبابته ويكون نظره إلى سجوده موضع سجوده وإلى سبابته، وإلى سبابته كما جاء في الحديث لا يجاوز بصره إشارته، فهو يتابع ببصره ويرمي ببصره إلى سبابته مع أيضا النظر إلى موضع سجوده. هذا في حال جلوسه في التشهد. وأما بين السجدين فيكون إلى موضع سجوده أو إلى إمامه ولا ينظر إلى السبابة، لأنه ليس موضع إشارة بالسبابة في مثل هذه الحالة. ثم قال رحمه الله: ثم يستفتح سرا، يعني يأتي بدعاء الاستفتاح سر بينه وبين نفسه ولا يجهر به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فهذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يسر بهذا الدعاء، هو دعاء الاستفتاح قبل يعني قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، وهو من مستحبات الصلاة. قد كان عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يجهر بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، ولكن هذا منه تعليم للناس، فإذا كان الجهر من ذلك التعليم هذا شيء آخر، وإلا فالأصل أن الإنسان يسر بدعاء الاستفتاح. والأدعية الاستفتاح التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما هو في النوافل ومنها ما هو في الفرائض. التي جاءت في الفرائض ثلاثة أحاديث، حديث أصحها حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نكني من خطاياي كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا الماء الثلج والبرد. وإن أتى بحديث أيضا كذلك حديث عمر في صحيح مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، هذا أيضا في صحيح مسلم إن أتى به أيضا فهذا سنة. فقد كان عمر يعلمه الناس ويجهر به تعليم الناس، واخذ به الامام احمد بن حنبل ولم ينكر غيره. كذلك من الاحاديث التي جاءت في الفرائض كما عند الدارقطني وغيره حديث علي رضي الله تعالى عنه: اللهم انت الملك لا اله الا انت، الحديث الطويل المعروف، وهو ايضا من الادعيه التي وردت التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بها في الفرائض. واما الاحاديث الاخرى التي جاءت بدعاء الاستفتاح فهي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب، إلى آخر الحديث. إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم أن أدعية الاستفتاح هذه جاءت في الفرائض ثلاث: دعاء حديث أبي هريرة وهو أصح الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يلي في الأصحية حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، وهو في صحيح مسلم طبعا، لكنه لا شك في صحته، وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يعلمه الناس وجربه واختاره أحمد. والحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو في عند الدارقطني أن سلم كان يستفتح به في الفرائض أيضا. وبقية الأحاديث جاءت أن سلم كان يستفتح بها في النافل. وأيضا جاء أيضا إقراره صلى الله عليه وسلم لأدعية أخرى مثل قول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا أيضا من الأحاديث التي أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فيها وهو في الفريضة، كما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي أن رجلا قال جاء وقد يعني حفزه النفس ما قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال مسلم من القائل فقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها يعني كتابتها. وهذا يدل على أيضا أنه يقول هذا الدعاء في الاستفتاح الصلاة ولو الفريضة. وأي دعاء جاء به من الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أتى بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الدعاء الذي شرحه الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك هذا تنزيه من العبد لربه سبحانه وتعالى، فهو ينزه الله عما لا يليق به، لأن التسبيح والتنزيه. وقوله وبحمدك أي أسبحك وأنزهك مصحوبا ذلك بحمدك، لأن لا يحصل للثناء على الله عز وجل بمجرد التنزيه بمجرد النفي، بل لا بد من إثبات كمال الضد، بل لا بد من إثبات كمال الضد. فإن التسبيح هو تنزيه الله عن صفات النقائص، والحمد وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بين الأمرين، فلا بد من الجمع بين الأمرين، كما هو في قاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن عندما ينفى عن الله عز وجل النقص فلا بد من إثبات كمال ضده، لأن النفي بمجرده ليس مدحا، لأن النفي المحض ليس مدحا في الحقيقة حتى يثبت كمال الضد، كمال ضد هذا النفي لله سبحانه وتعالى. قوله وتبارك اسمك تبارك تفاعل، وهذا الفعل لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال لشخص مثلا تباركت يا فلان أو تبارك فلان أو تبارك وهكذا تعاليت، لا يقال هذا إلا في حق الله سبحانه وتعالى. واسمك أي أن البركة تنال بذكره سبحانه وتعالى وبدعائه عز وجل. وتعالى جدك أي جلت عظمتك كما قال الشيخ رحمه الله. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق إلا أنت، وهذا دعاء عظيم وفيه تنزيه لله عز وجل وثناء وعلى الله عز وجل بصفات الكمال والجلال وإفراده بالعبودية، وهو أمر مستحب يتأكد استحبابه، حتى ربما بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، لكن الأكثر على أن هذا من المستحبات سواء بهذا الدعاء أو بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم يتعوذ سرا يعني يستعيذ بالله عز وجل، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوع عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ذلك من الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر مندوب إليه سواء في الصلاة أو في غيرها عند قراءة القرآن. يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيستعيذ في أول ركعة. وأما الركعة الثانية فيكتفي بالاستعاذة الأولى، ولكن لو استعاذ مثلا في الركعة الثانية أيضا قبل قراءته فهذا أمر أيضا لا بأس به، ولو استعاذ وكرر الاستعاذة مرة أخرى هذا أيضا لا بأس به. لكن هذا الذي يعني جاء من سلم أنه كان للركعة الأولى، ولو استعاذ أيضا في الركعة الثانية للعموم الآية فلا بأس بذلك. قال رحمه الله ثم استعيذ سرا فيقول الله الشيطان الرجيم وكيف ما تعوذ من الوالد نعم قلنا ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أي صيغة من هذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها يكفي في هذا. ثم قال رحمه الله ثم يبسمل سرا فيأتي بالبسملة بعد الاستعاذة. والبسملة هو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة كان لا يجهر بها كما حديث أنس كان تنقض خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما رواية لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فهي تحمل على أنهم أي لا يجهرون بها أي لا يجهرون بها وإلا لا شك أنهم يقرؤونها. قال رحمه الله وليست من الفاتحة وليست من الفاتحة وعلى هذا فلو ما بسمل لا يؤثر على صلاته لأنها ليست من الفاتحة. أما إذا قلنا بأن البسملة من الفاتحة فإنه إذا ترك البسملة معناه أنه ترك آية من الفاتحة فلا تقص صلاته. ولكن القول الصحيح أنها ليست من الفاتحة وأيضا وليست آية من غير الفاتحة وليست آية من غير الفاتحة بل هي آية من آيات القرآن لا شك في ذلك أنها آية من آيات القرآن وهي بعض آية في سورة النمل وهي بعض آية في سورة النمل وهي بعض آية في سورة النمل. وأما كونها آية في الفاتحة فالصحيح أنها ليست آية من الفاتحة وإن كان بعض العلماء رأى أنها آية من الفاتحة لكن الذي يظهر أنها ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة لا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يجهر ببقية آيات الفاتحة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جهر في قراءة الفاتحة بقراءة البسملة. فقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة. وأما الأحاديث الكثيرة فهو أنه كان يسر بها صلى الله عليه وسلم ولو جهر بها الشخص أحيانا فلا نقول أنه خالف السنة بل هذا أيضا جاءت به السنة. فبعض ولو جهر أحيانا بالثالث فلا بأس لكن هذا كله ما دل أنها ليست في الصفات. وأيضا ما دل على أنها ليست من الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم أتمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما فات. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر الفاتحة فلم يذكر البسملة وإنما فقط بدأ بأول آية من آيات الفاتحة وقوله الحمد لله رب العالمين. وهذا الذي يظهر الله أعلم والمسألة موضوع بين أهل العلم بل هي آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سواء سورة طراء والأنفال كما قال الشيخ رحمه الله. قال وتسن كتابتها أقوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال ويذكره الشيطان. قال أحمد لا تكتب عن الشعر ولا معه. لا شك أن المشروع للمسلم كتابة هذه البسملة عند كتابة يعني كتاب من الكتب أن يبدأها بالبسملة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل لهرقل وإلى كسرى وإلى غيرهم ملوك العرب والعجم افتتح خطبه بالبسملة. وهكذا في كتابه في صلح الحديبية افتتحه بالبسملة. ولا شك أن هذا ذكر عظيم وفي استعانة بالله جل وعلا وتبرك باسمه وهذا من الأمور المشروعة أيضا عند الأكل وعند إتيان الرد أهله وعند دخول المنزل وما أشبه ذلك عند دخول الخلاء. مواضع كثيرة جاء في السنة أن المسلم يقول بسم الله بالشراب وقال من أسباب طرد الشيطان لأن ذكر الله عز وجل يحصل به طرد للشيطان ويحصل به عون للمسلم وبركة لما هو مقبل عليه في أمور كثيرة جدا ومواضع كثيرة يصعب حفظها الآن لكن هذا إن شاء الله أمر مشهور ولا يخفى على طلاب العلم. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. هذا بناء على أن الشعر يعني أغلبه فيه ربما هجاء وربما فيه ما أشبه ذلك. لكن إذا كان الشعر حسنا فإن الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. إذا كان كلاما يعني حسن شعرا حسنا في دعوة إلى الخير ما أشبه ذلك فإنه يعني يكتب البسملة غيره من الكلام ولو لم يكتب لا بأس بذلك. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة ولعلنا نكفنا حتى لا نبتل عليكم لعلنا نكفنا ونكمل في بعد إن شاء الله. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب وجزاكم الله خيرا الجزاء على ما قدمتم إلى أبنائكم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم. آمين جزاكم الله خير. موعدنا إن شاء الله معكم شيخنا الحبيب الأسبوع القادم، مبارك الله فيكم ونعتذر شيخنا على الانقطاع، جزاكم الله خير الجزاء. نعم أطلنا عليه جزاكم الله خير. بارك الله فيكم ونشهد الله على حبكم في الله شيخنا الحبيب. أطبكم الله من أحبكم إن شاء الله. إخوة يبلغونكم السلام شيخنا الحبيب. عليك عليهم السلام. سلم عليهم خير. اسمعونكم شيخنا. عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم.